السؤال بارك الله فيكم عن موانع التكفير، وهل التكفير خاص بالعلماء دون غيرهم؟ أقول هذه المسألة كتبنا فيها مقالة ويعني أزعجت البعض، وهي موجودة، يعني هي سلسلة عبارة عن 5 مقالات اسمها الرد على الغلاة وتبرئة الدولة منهم. فعلى كل حال، سواء كان يعني هذا يروق للبعض أو لا يروق لهم، فهذا دين الله سبحانه وتعالى، ونحن ندين الله سبحانه وتعالى بهذا. فالتكفير يعني ذو شقين، مع أن هذا السؤال هو في الحقيقة خارج عن موضوعنا. نحن نتمنى أن تكون الأسئلة في موضوع الدولة والاتهامات الموجهة إليها، ولا بأس أن يذكر شيء متعلق بالمحاضرات السابقة، لكن فيما لكن سنلخص الكلام هذا، ونريد أي صنف أنت، لأن الناس لا تخرج عن 3 أشكال: إما أن يكون الشخص عامي، يكون طالب علم، وإما أن يكون عالم، ولكل صفات وعليه التزامات، فهذه ستريح كثيرا. أما مسألة التكفير، فقلنا أن التكفير يتوجه إلى توجهين: تكفير الكافر الأصلي، فهذا لا يحتاج علم، إنما يحتاج من الشخص أن يعرف الدين فقط، مسلم فيعرف أن اليهودي والنصراني والذي ينكر والذي لا يؤمن وسلم، لأن ذلك مما علم من الدين بالضرورة، خرج من الإسلام بارتكابه ناقضا أو زندقة أو نحو ذلك، فهذه في جل أحوالها تخفى على العوام، بل على كثير من العلماء. يعني أنا أنصح الإخوة إذا قرأوا في هذا الأمر أن يذهبوا إلى بعض الرسائل بارك الله في مكفرات أو نواقض الإيمان، نواقض الإيمان التي يعني تكاد تكون شبه متفق، سيجد فيها خلاف كبير بين العلماء وردود، وهذا يرد وهذا يقول، رسائل دكتوراه في 10 مثلا نواقض من النواقض 10 اللي تكلمنا عليها أو نحو ذلك، لأن النواقض أكثر من 10 عموما، لكن المهم هذه 10. ستجد رسالة دكتوراه رجل جلس فيها سنوات، عالم كبير، وجلس وحرب بين العلماء في هذه النواقض. فكيف في أمور أخفى من ذا أمر؟ يعني التكفير مبني على، لا بد أن يكون الشخص عنده مؤهلات كثيرة جدا حتى يستطيع، أن لازم يكون عنده إحاطة بصحة الاستدلالات، عنده أصول في الفقه، عنده أصول في الحديث، دلالات الألفاظ، يعرف الاستنباط من أين، يعرف التفسير وتعارض الأدلة وقضايا نحن نغوص فيها بعد 35 سنة أو أكثر ندرس العلم نغوص فيها، فكيف عامي؟ فلا شك أن غير أصلي لا يستطيع أن يعرف حاله إلا العالم، والعالم أكثر القضايا هذه من أيام العلماء القدامى الذي يبت فيها القضاء، لأن القاضي يتبنى قولا من أقوال العلماء وحكمه ينفذ حتى لو كان خطأ، فسينفذ حكمه. فإذا رجعنا لأحكام أهل العلم في الزنديق والمرتد، فإنه دائما يوقف عند القاضي القضاء. فإذا حكم القاضي بردته وزندقته يعني حوسب على ذلك وضرب عنقه. وأما إذا حكم القاضي بأنه مسلم وأنه قبلت توبته ونحو ذلك فقد انتهى أمره وسكت العلماء الذين يكفرونه. وهذا كما ذكرنا في السلسلة التي رددنا فيها على الغلاة أن هذا مرجعه في النهاية لا علاقة له إطلاقا بالقتال. يعني أنت قد يحصل قتال مع مسلم عادي، يعني ما هو شرط أنك تكفر الشخص حتى تقاتله. أنت قد تقاتل المسلم لأنه يعني صائل عليك، تقاتله لإقامة شرع الله، تقاتله لأنه مع طائفة ممتنعة، تقاتله لأجل أشياء كثيرة. يعني قضية القتال مسألة أخرى. فلأجل هذا لا يستشكل الإنسان يقول طيب كيف، وبعدين يأتي شخص يقول طيب أنا أريد أعرف هذا الرجل كافر مرتد، يعني حتى لا يتزوج من عندي، حتى لا يورث. كل هذه الأمور أصلا لا يمكن أن تقام على فهمك وفهم آخرين، إنما تقام على حكم قضائي. يعني لا ينفسخ النكاح إلا بحكم قضائي، ولا يمنع الميراث إلا بحكم قضائي. يعني لا بد أن يكون هناك حكم قضائي يلزم الناس بمثل هذه الأحكام. والنبي صلى الله عليه وسلم في عهده كان مليء بالكفار ولم يحصل أي شيء، وإلا المنافقون إذا رجعتم إلى تفسير سورة البقرة في أوائلها في علامات المنافقين وقال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. والأمثلة التي ضربت للمنافقين، العلماء من السلف والخلف يقولون المنافق يستضيء بنور الإيمان في أنه ينكح المسلمات ويرث وكذا وكذا، وهو في الحقيقة كافر عند الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم المنافقين ويعلم أنهم كفار، ومع ذلك لم يفسخ نكاحهم ولم يمنع ميراثهم، ولا وإنما بقوا على ما هم عليه، حتى عبد الله بن أبي بن سلول نفسه. فالمسألة عموما هي طويلة، ولكن الخلاصة ذكرناها ويعني أجملناها في هذه المقالات، وإلا فهي تحتاج إلى كتب يعني حتى نفصل فيها ونرد على الشبهات، وكل قول يذكره مثلا أحد المعترضين نرد عليه. هذه تأخذ كتبا. طيب، هذا بالنسبة للسؤال الذي طرح. وهناك جاءني على الخاص إشارة